بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. هذه هي الحلقة 11 من هذه السلسلة من المحاضرات، وسبق أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من مكروهات الصلاة، ونستكمل الحديث بذكر جملة أخرى مما عده الفقهاء من مكروهات الصلاة. وأبتدئ الحديث عن مدافعة الأخبثين، عن مدافعة الأخبثين، وقد عده الفقهاء من مكروهات الصلاة، وذلك بأن يصلي الإنسان حاقنا، والحاقن هو المحتبس بوله، المحتبس بوله، سواء خشي فوات الجماعة أم لا. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة وحضور قلبه فيها. فإن الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه ولا يمكن أن يخشع في صلاته، لأنه منشغل بمدافعة البول، فهو قلبه وفكره منشغل بمدافعة هذا البول، ولذلك فلا بد أن يؤثر ذلك على خشوعه في الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود بالأخبثين البول والغائط. فصلاته مع مدافعة البول مكروه، وعده الفقهاء من مكروهات الصلاة. ومثله الحاقب بالباء، وهو المحتبس للغائط الذي يدافع الغائط. الحاقب بالنون هو المحتبس للبول، يعني الذي يدافع البول، والحاقب بالباء هو المحتبس للغائط. فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط ويدافعه. ومثله أيضا الحاقز بالزاي، وهو المحتبس للريح، فيكره أن يصلي وهو يدافعها. عندنا الحاقن بالنون والحاقب بالباء والحاقز بالزاي. فالحاقن هو المحتبس للبول، والحاقب هو المحتبس للغائط، والحاقز هو المحتبس للريح، وهؤلاء كلهم يكره في حقهم أن يصلوا مع هذا الاحتباس، لأنه يفوت الخشوع في الصلاة. وإذا كان رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يقال له اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو يقال صلي وأنت تدافع الأخبثين؟ الجواب يقال له اقضي حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. لماذا؟ لأن الصلاة بالتيمم عند فقد الماء لا تكره بإجماع العلماء، لأن الصلاة بالتيمم عند فقد الماء لا تكره بالإجماع، بينما الصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها، مكروهة. فالنهي عنها جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وأقل ما يفيده هذا النهي، أقل ما يفيده الكراهة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء باحتقان، صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بالاحتقان، فإن هذه الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها. وفي صحتها روايتان، يعني علي الإمام أحمد، يعني في صحتها خلاف. وأما صلاته بالتيمم لا كراهة فيها بالاتفاق. وإذا كان يدافعه الأخبثان فإنه يقضي حاجته حتى ولو فاتته صلاة الجماعة، ويعتبر هذا عذرا له في ترك الجماعة. أيضا من مكروهات الصلاة أن يصلي بحضرة طعام، أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه. للحديث السابق لحديث عائشة السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وهو في صحيح مسلم. وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فهذه الأحاديث تدل على كراهة أن يصلي المصلي بحضرة طعام، وأنه ينبغي أن يقدم تناول الطعام على العشاء، يقدم تناول الطعام على الصلاة، وأنه ينبغي أن يقدم تناول الطعام على الصلاة. ولكن اشترط الفقهاء لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، أن يكون الطعام حاضرا بين يديه، فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا للازم ألا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير يكون في كثير من الأحيان في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام. إذا الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا. الشرط الثاني أن تتوق نفسه إلى الطعام، فلو كان الطعام حاضرا لكن نفسه لم تتق إلى الطعام لكونه شبعان فإنه يقدم الصلاة على تناول الطعام. ولكن لو أنه صلى بحضرة طعام ونفسه تتوق إليه فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته مجزئة، صلاته مجزئة لكن مع الكراهة. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته، أن صلاته تجزئه، وكذا إن صلى حاقنا. وحينئذ يكون المراد بالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، المراد بالنفي نفي الكمال. والنهي على أن يصلي المسلم بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثان إنما هو لأجل تحقيق الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، وما ذاك إلا لأن مقام الخشوع في الصلاة مقام عظيم، بل هو روح الصلاة ولبها والمقصود الأعظم منها. وصلاة بلا خشوع كما يقال كجسد بلا روح. وهذا يقودنا إلى معرفة حكم الخشوع في الصلاة. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ ما حكم الخشوع في الصلاة؟ وما حكم صلاة من صلى بلا خشوع؟ هل تقع الصلاة صحيحة مجزئة أم لا؟ وافترضنا أن أحدا من حين أن كبر تكبيرة الإحرام إلى أن سلم وهو في هواجيس وفي وساوس، ولكنه أتى بجميع أركان الصلاة، جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لكنه لم يخشع فيها وفي هواجيس وفي وساوس، فهل تصح صلاته؟ الجواب عن ذلك نقول إن الخشوع في الصلاة ليس بواجب، الخشوع في الصلاة ليس بواجب وإنما هو مستحب. فمن أتى بالصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها ولم يقع ما يبطلها فهي صلاة صحيحة مجزئة مبرئة للذمة وإن لم يخشع فيها، لكن يفوته من الأجر بمقدار ما فاته من الخشوع. وقد حكى النووي رحمه الله إجماع العلماء على أن الخشوع في الصلاة ليس بواجب. أقول حكى النووي إجماع العلماء على أن الخشوع في الصلاة ليس بواجب، وتعقب بأن من العلماء من قال بوجوده، فيكون القول بعدم الوجوب هو قول أكثر العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة الله تعالى على الجميع. فتكون الصلاة التي لم يخشع فيها المصلي إذن تكون مجزئة مبرئة للذمة، ولكن ليس له من الأجر والثواب إلا بمقدار ما عقل منها. فإن عقل صلاته كلها فإنه يؤجر عليها الأجر كامل. وهذا إنما يحصل من قلة من الناس أن يخشع في جميع الصلاة ويعقل صلاته كلها، يخشع فيها الخشوع الكامل. وهذه هي الصلاة التي تكفر الذنوب والخطايا، وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا خشع فيها الخشوع الكامل، وهي الصلاة التي تزيد صاحبها إيمانا ونورا وتقوي من إيمانه ومن صلته بربه عز وجل. أما إذا عقل بعضها فيكون له من الأجر بمقدار ما عقل، كما جاء في الحديث: وإنه لينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. فإذا لا يكون له من الأجر إلا بمقدار ما عقل منها ومقدار ما خشع فيها من صلاته. فالحاصل في هذه المسألة أن الخشوع في الصلاة أنه مستحب وليس الواجب، وأن الصلاة إذا وقعت مكتملة أركان والشروط والواجبات فإنها صلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، لكنه يفوته من الأجر بمقدار ما فاته من الخشوع. ننتقل بعد ذلك إلى مكروه آخر من مكروهات الصلاة، وهو حضور الجماعة مع وجود الروائح الكريهة من البصل، من رائحة البصل أو الثوم أو ما له رائحة كريهة، فقد عد العلماء ذلك من المكروهات. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وأيضا جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وجاء في رواية مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي صحيح مسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم جمعة، وكان مما قال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وهذه الأحاديث فيها النهي عن حضور الجماعة لمن أكل البصل أو الثوم، وهذا النهي عده العلماء من المكروهات، يعني يكره الإنسان أن يأكل البصل أو الثوم ويحضر الجماعة. قال النووي رحمه الله: هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. إذن ليس معنى قولنا أنه يكره أكل البصل والثوم لمن أراد أن يحضر الجماعة، ليس معنى ذلك تحريم أكل البصل والثوم، فالبصل والثوم حلالان بالإجماع. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم تعد أن فتحت خيبر فوقعنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك البقلة يعني الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت، يعني حرم أكل الثوم. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فهذا الدليل على أن أكل البصل والثوم أنه مباح في الأصل، ولكن لمن يحضر الجماعة يكره في حقه أن يأكل البصل والثوم. وصلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، وأكل البصل والثوم ونحوهما عذر في ترك الجماعة لمن لم يتخذ ذلك حيلة. ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قال إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الروائح الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، وإنما هو عذر في ترك الجماعة، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا، لكن إذا أراد أحد أن يتخذ حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك. قال ويكره للمسلم حضور الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من الثوم، من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة حتى تذهب الرائحة. هناك من حدد ذلك بثلاثة أيام أنه لا يقرب المسجد لمدة ثلاثة أيام، لكن هذا ليس عليه دليل، ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة، فمتى زالت زالت كراهة الحضور في المسجد، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبالإمكان لمن أكل البصل أو الثوم في الوقت الحاضر أن يستعين على ذلك باستخدام بعض المزيلات التي تزيل وتذهب رائحة البصل والثوم، فيوجد في الصيدليات أشياء يمكن أن تزيل أو تخفف من رائحة البصل والثوم لمن أكلهما، أو أنه يمتهما طبخا كما أمر بذلك عمر رضي الله عنه أن يمتهما طبخا، فإن البصل والثوم إذا أكل مطبخين لم يكن لهما رائحة، فإما أن يمتهما طبخا وإما أن يستعين على ذلك بما يزيل الروائح، لأنه إذا صلى وقد أكل البصل أو الثوم وأتى المسجد فإنه يؤذي من حوله من المصلين، بل إنه يؤذي الملائكة. وكراهة حضور المسجد لمن أكل البصل أو الثوم يدل على أن الإسلام يراعي شعور الآخرين، وأنه ليس لأحد أن يأتي المسجد بروائح كريهة يؤذي بها المصلين، يؤذي بها المصلين حوله، وربما تتسبب تلك الروائح في تفويت الخشوع في الصلاة عليهم. ولا ينحصر ذلك في البصل والثوم، بل كل ما كان فيه رائحة كريهة فإنه يأخذ هذا الحكم، فمثلا الدخان له رائحة كريهة فيأخذ هذا الحكم، كذلك كل ما كان له رائحة كريهة تؤذي المصلين فإنه يأخذ حكم البصل والثوم. ومن ذلك أن يأتي الإنسان للمسجد بملابس رثة أو بملابس لها روائح كريهة، فإن هذا يكره في حقه، وربما إذا آذى المسلمين بهذا وتعمد أذية الناس بالإتيان بهذه الملابس ذوات الروائح الكريهة ربما يؤدي ذلك، ينتقل ذلك من الكراهة إلى التحريم، لأن الأصل في أذية المسلمين الأصل فيها التحريم. فهذا الحكم الفقهاء يذكرون أنه مكروه من حيث الأصل، من حيث الأصل أن من يأتي للمسجد وقد أكل البصل أو الثوم أو يأتي المسجد ملابس فيها روائح كريهة الأصل فيه أنه مكروه، لكن قد ينتقل الحكم من الكراهة إلى التحريم إذا تسبب في إيذاء الآخرين، لأن الإضرار بالآخرين وإيذاء الآخرين لا سيما مع القصد والتعمد الأصل فيه التحريم. ويكره للإنسان أن يأتي للمسجد بل أن يأتي للصلاة بملابس رثة، وذلك لأنه خلاف قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بقوله عند كل مسجد يعني عند كل سجود، والمراد عند كل صلاة، وحينئذ نقول إن كون المصلي يصلي بملابس رثة ولا يأخذ زينته في الصلاة إن هذا مكروه، كونه يأتي بملابس النوم أو بملابس رثة فإن ذلك مكروه، والمطلوب أن يأخذ كامل زينته في الصلاة حتى ولو كان يصلي وحده، حتى ولو كان يصلي وحده، فأخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل، ولذلك أمر الله تعالى به: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس لأجل نظر الناس، وليس لأجل نظر الناس. وحينئذ مطلوب منه أن يأخذ زينته في الصلاة ولو كان يصلي بعيدا عن أنظار الناس. وهذا يشمل الرجل والمرأة. فالرجل في المسجد في بيته إذا أراد أن يصلي مثلا صلاة النافلة فيستحب له أن يأخذ كامل زينته في الصلاة، فيصلي بأحسن ملابسه. وكذلك المرأة إذا كانت تصلي في بيتها فإنها أيضا تأخذ زينتها في الصلاة وتلبس أحسن ملابسها. وهكذا أيضا إذا كان يصلي في المسجد من باب أولى، إذا كان يصلي في المسجد من باب أولى فإنه يأخذ زينته في الصلاة. وقد رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي وهو حاسر الرأس، فقال أرأيت لو كنت في السوق كنت تذهب هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له، فالله أحق أن يتزين له. فإذا نقول إنه السنة أخذ الزينة في الصلاة لمن أراد أن يصلي، أن يأخذ كامل زينته في الصلاة لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الناس يأتي للمسجد بملابس النوم أو بملابس رثة، وإذا أراد أن يذهب لعمله أو لأجل حضور مناسبة يلبس أحسن ملابسه. وهذا من الاستهانة بالصلاة في الحقيقة ومن عدم الاهتمام بها. وإلا فإن مقام الصلاة مقام عظيم، هو في مقام مناجاة الله عز وجل، ولهذا ينبغي أن يعظم هذا المقام وأن يأخذ كامل زينته في الصلاة. بناء على ذلك من أراد أن يصلي مثلا قام من النوم أراد أن يتهجد، أن يصلي صلاة التهجد وصلاة الوتر، فإنه لا يصلي بملابس النوم وإنما يأخذ زينته ويلبس أحسن ملابسه، وأيضا يستاك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك ويصلي في أحسن ملابسه، لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل. هذه هي أبرز مكروهات الصلاة التي تحدثنا عنها في هذه المحاضرة وفي المحاضرة السابقة. وذكر هذه المكروهات يدل على أن المطلوب من المصلي تعظيم مقامه في الصلاة، لأنه في مقام عظيم، في مقام مناجاة رب العالمين، فعليه أن يهتم بالتهيؤ لهذا المقام، أن يجتنب كل عبث في الصلاة. جميع أنواع العبث في الصلاة يجتنبه، من رفع البصر إلى السماء، ومن الالتفات، ومن فرقعة الأصابع، ومن تشبيكها، ومن الضحك، ومن القهقهة، وكل ما ينافي ما ينبغي أن يكون عليه هذا المقام في الصلاة يجتنبه المصلي، ويعتني بالابتعاد عن كل ما كان فيه عبث في الصلاة. وكذلك أيضا يبتعد عن كل ما يؤدي إلى تفويت الخشوع في الصلاة من مدافعة الأخبثين أو الصلاة بحضرة الطعام أو غير ذلك. وكذلك أيضا يعتني بأخذ زينته في الصلاة، ويبتعد عن كل ما كان له روائح كريهة، خاصة إذا أراد أن يذهب ويصلي مع الجماعة فيجتنب كل ما كان فيه روائح كريهة حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. هناك بعض الأشياء التي ننبه عليها يعني مع في ختام الكلام عن مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، نبه على أن هناك بعض الأفعال إذا كانت تفعل لحاجة فإنها لا بأس بها ولا تعد مكروهات الصلاة ولا من مبطلات الصلاة. من ذلك مثلا العمل اليسير لحاجة، العمل اليسير لحاجة، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وقال عليه الصلاة والسلام اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه قال ثمن مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقتين أدخل عليه فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح علي. فدل ذلك على أن الحركة اليسيرة والعمل اليسير أنه لا بأس به. أما ما يعتقده بعض العامة من أن المصلي إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته، فإن هذا ليس بالصحيح، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فالحركة إذن الأصل فيها أنها مكروهة، وإذا كانت كثيرة متوالية عرفا لغير ضرورة فإنها مبطلة للصلاة، لكن إذا كانت يسيرة ولمصلحة فإنها لا تعد لا من مبطلات الصلاة ولا من مكروهاتها. وأسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.